بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يهنجديه يا الأصول الثلاثة يا مجمراو كفل تمهرتي هنا بلفو مجمع تمهر كتانا أهن قد تاع قد كفلو نقبالا كتابو هنا صوص مقدمة وتنزو قد تساور كتابو قد تعلنا سلزيه مجمراون مجمع نملكت. مؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قده مؤلف رحمه الله من يوم صحفي ويمي كتاب صحفي وجن لم يادر قد كذب فيتم نبيات صلى الله عليه وسلم دبداب يوجن سيصفون لم يتكموت كذب فيتم دم الله سبحانه وتعالى قرآن لا يسجمر عند جمره باع الله سبحانه وتعالى سمي جمره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ترقوم بتلاي يقزي بصفات برار نقر قنيا بتتالى متأن وانو ملكتون ماسترالف تمرتون ماستأبت اصل هنا ما براري عبزاتو حقيقة ترقوم الناتكم يلهم أتأجر والساني ما براري وتمتشان إن شاء الله لم يتكم موكرا. بسم الله الرحمن الرحيم باع الله سم مالتنا. بسم الله بع الله سم الله يميلو يسمو تشلو مسارتنا يا الله سمو تشلو يسم مسارتنا الله نجي مانم يالتت الرابط سمنا. الرحمن الرحيم الرحمن مالت سفي سفي وزنت بعل بيت مالتنا يميل ترقم تسطوتان. الرحيم دقمو يا ازنتون لباري او تشو يميا درسلو مالتنا وينو دقمو الرحمن مالت ازنة سفي هنا ازنتون له اللون باري او تشو يميا درسيهن. الرحيم لمؤمن التو ليت على زنتين يميترنا يميلقس مالتنا وتولان. نا الله سبحانه وتعالى يزيه سمنا بحري بعلى بيتنا الرحمن الرحيم يميلو يا الله سموتنا بحراتوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم با الله سم الجيب بتعم سفي ازنت بعلى بيتي هنونا بتعم روح يهونو قيتا بس سم اجمرا لله مالتنا من يوم أساسا بنا وسان يهونو نقروج با الله سم مجمرا لباتشو. نبيه عليه الصلاة والسلام في الحديث من الله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. با الله سم من يوم انقب قابي أساسا بيهونو نقر با الله سم كالتا جمرا بركة اللوم قرات أناو قمات أناو بركة بيسنو بركة اللوم بمالت يتنقروا تنحريث مسارة يررقنو يهيمهونو مالتنا. إن باع الله سبحانه وتعالى سم من يوم الكام سرى يجمر بسم الله بلهن مجمر ندلبتنا سنة عندهنا يا سينا. خذاب على مؤلف رحمه الله بكت تا اعلم رحمك الله لال اوك الله يزن لهنا أود يميلو زيقا طبعا تأزازر لم يتفلق بات يلقو نس لما النساسات لما قوابات يتفلق بات ونيتاني الله يزن لهنا أود الله يزن له بلو مجمرو يعني يا الله نزنات يا الله نزنات هلاتشنم كجاينا فلاقوشن يهن دعا بما درق بات كزي يه يدعوا مرتي هنا سلتنو انت يترجمك انت خير لله بالهذا اللي مسوي متاستمره ما ما يعني ما مال الا بتنسوا دعاء يا رك الله بخير يا ود خير بدعاء ستقبز الله بركاته يدرك له الله يزن له الله يسوق الله درجه يجمر له الله دستني يدرك ستلو لبه يكفتال نا شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله يهني دعوة سلتنا وسيتكملنا ولك رساله سيجمر مالت مهابله يعني يجمره بزينه سلازي سوم ياسبرجج ام ياشش نجر على لم يهجلالس منه رحمة الله عليه يهي انقريه كعلم يتقنين زي كليلا نقر على الله الله يزن الله النا ازنتون يا بركة الله كذابها لا لتلقكم نقر بازنتو يبقى كرحمته عن الليم يا الله سبحانه وتعالى رحمة هلق زي كن يبقى لنا انيا من فلقوا نقرناه نا اوك تمار قاري لال ثم قال انه يجب علينا تعلم اربع مسائل اردتكم نقروتشن ممار نقلبن اوك الله يزن الله النا እነዚህ አራት ቁም ነገሮች እነዚህ አራት መሳይሎች በጣም ወሳኝ ናቸው ማንኛውም አማኝ ማወቅ የሚጠበቅበትና ሊረዳው የሚገባ ነገር ነው የመጀመሪያው الاولى العلم ነው علم ነው ይላል እውቀት ማወቅ ነው መማር ነው علم ሲባል አንድ ነገር በአግባቡ መገንዘብና በአግባቡ ባለበት ሁኔታ መረዳት ነው علم ይባላል አንድ ነገር አንድ ሰው አወቀ የሚባለው በአግባቡ ሲረዳ ነው ቀንን በቀንነቱን አውቆ ቀን ነው ካለ ትክክለ አውቆታል ማለት ካለ ተጨባጭ ላገጥማል ስለዚህ ትክክለኛ ወቀት የሚባለው ይሄ ነው አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው ተባለ ይሄ ተጨባጭ ሆነ ትክክለኛው ነገር ነው ሶስት ነው ቢል ስተት ነው እውቀት አንለውም ለምን ካለው ትክክለኛ ተጨባጭ ነገር ጋር የሚጋጫ መለካከትና ግንዛቤ ነውና አላህ خالق ነው አላህ አዋቂ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር ያስገኘ ነው አላህ ብቻኛ ጌታ ነው አላህ ከአርሽ በላይ ነው እነዚህ ሁሉ እውቀቶች ናቸው ትክክለኛ በማስረጃ ላይ የተደገፈ ተጨባጭ ያለው ነገር ነው ስለዚህ እዚህን ጊዜ እውቀት ይባላል እና የመጀመሪያው ማወቅ ነው علم ሲባል طبعا እዚህ ጋር የሚፈልግበት የቁርአንና የሐዲስ እውቀት ነው እዚህ ቦታ ላይ ሼኹ ማለት ይፈልጋው ከዛ علم ሲል ምን ማለት እንደፈለጋ አብራርቶታል قال وهو معرفة الله اللهن ماوت نو اللهن بمن زمن ناقو بسموچونا ببحرياتوچو مالتنا ሁለተኛ ومعرفة نبيه يا اللهن عز وجل ملكتنيا ماوت نو علم سيبال اوقت سن مالت يفلكوت اللهن ماوت نبينا عليه الصلاة والسلام يا اللهن ملكتنيا ماوتنا ومعرفة دين الاسلام بالأدلة يا اسلمنان هايمانوت بمسرجا ماوتنا مردات نو ከይሄ ማንኛውም ሙስሊም ማወቅ የሚገባ አራት ነገር አለ ከአራት ነገሮች የመጀመሪያው እውቀት ነው ማወቅ እንዳለበት ማወቅ አለበት ምንድነው ማወቅ ያለበት አላህን ማወቅ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላህ መልክተኛ ማወቅና እስልምናን ሃይማኖትን ምናምንበትን እምነት በማስረጃ ማወቅና መረዳት ነው ይህ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው መሰረት እነዚህ ሶስቱ ነጥቦችን ነው ሙአሊፉ ረሂመሁላህ የኪታቡን መሰረት መነሻ አድርጎ ይሄደው እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች ኢንሻአላህ እንዴት ነው አላህ መናቀው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ነው መናቃቸው ዲናችንን በማስረጃ በምን አይነት መልኩ ነው መናቀው የሚለውን ይጠቅሳዋል የኪታቡ ጽንሰ ሐሳቡም ዋናው ይሄ ነው ይሄ የመጀመሪያው ነጥብ ነው መታወቅና ማንኛውም ሰው መረዳት መቻል ያለበት ነው ሁለተኛው አልዓመሉ ቢሂ በዚህ ወቅቱ መስራት ነው ባወቀው ነገር መስራት ነው ቢሂ አይድል ዒልሚ ባወቀው ወቅት መስራት ያስፈልጋል ነው ይሄ ግዲህ የሰጠው ወቅት ያዘው ወቅት ውጤቱና ፍሬው ወደ ትርጉም መለወጡ ነው ወደ ተግባር መለወጡ ነው ካልሆነ ትርጉም የለው طيب علم ثوي من ماربت مكنيات اوقات لمندن نو تقلاتون لمصفات بنزامين لمصفات بتش ايدلم يسلمنا اوقات يسلمنا دي لتكبار اوقو لتكبروا انجي اوقو علم عكماشتو سو لا ليكور هبت ويمن انتبرربت ويمن يبزو انفورميشن علم بلو لتكلال اوقات عللم يدين يقرآننا يحديث اوقات ليتكبار اوقات نو يسرع اوقات نو انكوان يدين كرنا يدين يام اوقات انكوان ليت نو صد ሊሰራበት ነው የሚማረው ማይ ሰራበትን እውቀት መማር አይፈልግም ለተቀላላ ኢንፎርሜሽን ወይም ለተቀላላ እውቀት ካልሆነ በስተቀር እና የዒልም ውጤቱ ፍሬው ስራ ነው ወዘርክ ይቆሉን ሀተፈ العلم بالعمل እውቀት ስራ የስራ ያለህ ብለው ይጣራል فإن أجابه ተግባር يعني ተግባራችን ሰውነት አካላችን ያንን እውቀት እሺ ብሎ ወደ ተግባር መተርጎም እሺ ካለ ጥሩ ይቆያል ወቀቱ والا تركه وارتحل ጥሎት ይሄዳል ስለዚህ ምናል والعمل في الحقيقه هو ثمره العلم للعلم ሁነተኛ خلاص እውቀት يعني ተግባር የእውቀት ዋናው ፍሬና ውጤት ነው سلزي له النجر يا سام ربت الناس سلزي نوع العلم نقصد زيجا مثلا ويوقت أينت هو تحقيق الإيمان والعمل الصالح إيمان تكبر على ما درجناه ملك مصران ما رجعتنا يا أمي هنا مالتنا فالعلم بلا عمل سرع ساي سرع ما وقت بتشون يكون وبالا على صاحبه وحجة عليه بعد بيته لبعد بيته سلعي ما صرت جاهون البتال لسه متفهم تلك من قدم هنا نسأل الله السلامة والنجاة سلزي مجمرة عرات ما وقع لبنا مجمرة علمنا ما وقنا ولتنيا يا وق باوقنا ولا جر مسرعتنا لببل من سرع من بدنا يا وقنا يا لوقنا ولا من سرع يا وقنا هنا صوص تنيا الدعوة إليه وداوقنا ونجر متعرتنا أو كان يسرعنا بيهون مرتنا عندنا جر أوقن حكم هنا كذا سرانبت كذا قطعو هيدت متطاراتنا راسم بتشا يزو منو عدلنا وانه اني لترف سلسا يدبانيم تبلو متقمت يلم ديناچن است قطعو هيدت مندنو ليلان سو ماستمارنا ودا وكاو نا ودا سرحبت نجر متطاراتنا ايي مجمران سو ياوقو بال مسرات بايچلس متطارات يلبتن علبت بال مسراتو بيتيقم متطاراتو گن يگدن አንዳንዱ ሸይጣን ምን ብሎ ይጫወትበታል ካልሰራህ ዳዕዋ እንዳታደርግ ይለዋል ከዛ በኋላ ሁለት ወንጀል ይሆናል አልሰራም አላስተማረም ሁለት ወንጀል ይሆንበታል ነገር ግን ሳይሰራ ቢያስተምርስ አንድ ወንጀል ነው የሚሆነው እሱ ምንድነው ባለ መስራቱ ከዛ በኋላ አትአምሩን الناس وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب ليلى ነገር ነው በዚህ ይወቀሳ ሰው ያስተማርከው ለምንድነው ማሰራው ዙሩ ዙሩ የሚያስወቀሰው የሰራው ጉዳይ እንጂ የማስተማሩ ጉዳይ አይደለም ሚጣራውስ ወደ ምንድነው ወዳወቀው ወደ ተማረው ነገር እንጂ ወደማያውቀው አይደለም አንዳንድ ሰው ገና ምንም ነገር ሳያውቅ ወደ አላህ ለመጣራ ዳዕዋ ለማድረግ ይነሳል ያነስ ዳዕዋ ያዋቂዎች ስራ ነው ያዋቂዎች አማናና ሐላፊነት ነው ከዛስ በኋላ የፈለጉት ሊናገራቸው እነዚህ ዑለማዎችና ዱዓቶች ወደ ሐቅ ሚጣሩ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች በሚያውቁት ነገር ልክ ብቻ ነው መጣራት የሚችሉት بقالوا بالتا قالوا تبالا يسرم في دين الاسلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره اوكتن مسرت يادرجنو دعوه مو مثال يالبت انجي قالوا بالتا ايرلم قران يهون حديث ساعات زين بيقولوا تناغرا استلالفال صحيحهم ضعيف تككل هنا هون قالوا تبالا ياله ايه تككل ايرلم نا وديت نو دعوه ما نيالبت ود مياقونا ود سرابت نظر ايه ሁለተኛው يا اساسابي ማንኛው አማኝ ማወቅ ይተበቅበት ነው አራተኛው አፍን አራተኛው ምንድነው الصبر على الاذى فيه الصبر متاغس ያስፈልጋል على الاذى በሚሰቃይበት ጊዜ ፊህ ወደ ዳዕዋ ዳዕዋ በሚያነግበት ጊዜ አይ ፊ ዳዕዋት الى الله عز وجل الله በሚጣራ ጊዜ ሰው የሚጣራው እኮ ዝም ብሎ አይደለም ስሜትህን ተው እምነትህን ተው አመለካከትህን ተው ወደ الله ተመለስ ይያልክ እምነቱን ነው የምትጋፋው ስሜቱን ነው የምትነካው የለመደውን ነገር ተው ነው የምትለው ስለዚህ የግድ አዳ አለ የማይቀር ነው በመላስ ያዳ ያድርጋል በተግባሩ አዳ ያድርጋል በባሰር በመግደል በመስቀል በተለያዩ ነገሮች በቤተሰብ አዳ ያድርጋል በቻለው ነገር ሁሉ አዳ ያድርጋል ተው ስለምትለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ صبر ያስፈልጋል ነው ለምን ለዳዕዋ የቆመ ሰው ብዙ አይነት ችግር ይገጥማል قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك النبي صلى الله عليه وسلم ብዙ እንቅፋት ሲገጥማቸው ብዙ ተቃውሞ ሲገጥማቸው አላህ ምን አለ ካንተ በስተፊት የነበሩ ብዙ መልእክተኞች ብዙ ሰዎች አስተባብሏቸዋል فصبروا على ما كذبوا በደረሰባቸው ማስተባበል ትግስት ነው ያደረጉት ወኡዱ አዛ በተደረጉትም በተረበሹ ሲያስቸግራቸው ሲያሰቃያቸው ታገሱ حتى اتاهم نصرنا ከዛ የኛ ድል መጣላቸው ይላል አላህ فالصبر هو اساس القيام بالمهمات والاعمال الصالحه ትግስት የሚባለው علمን ለመማር ትግስት ይፈልጋል ያወቁትን ባወቁት ለመስራት ትግስት ያስፈልጋል ልብ በሉ ዳዕዋ ለማድረግ ትግስት ያስፈልጋል ኢዘን የሁሉም ስራ መቆሚያ የእምነትና የተግባር መቆሚያው ትግስት ነው ማለት ነው ፍትናዎች ሶስት አይነት ናቸው ወይም صبر የሚያስፈልግባቸው ነገሮች ሶስት አይነቶች ናቸው ምናልባት ሼኹ እዚህ ጋር በዳዕዋ ላይ ብቻ ያለው የሚጠቅሰው ነገር ግን ሌላውንም እዚህ ማካተት ይችላል عندنا صبر على طاعه الله الله بمتازس لا يمتازس ياسفلغال ሁለተኛው ትግስት አይነት صبر عن محارم الله الله يكلكለው ነገር ለመታቀብ መታገስ ያስፈልጋል ሶስተኛ በአላህ ውሳኔ በህይወታችን ውስጥ በሚገጥመን ችግርና ፈተና መታገስ እዚህ ውስጥ የሚካተትና የሚገባ ነው በዳዕዋ ላይ መታገሱ ጉዳይ አላህ አዘውታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ምንድነው ያላቸው فاصبر لحكم ربك ለጌታ ፍርድ ትግስት ሊኖርህ ይገባል ያላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢሰሙቻቸው ዘመዶቻቸው ወገኖቻቸው አዳ አድርገዋቸው ያሰቃያቸው ቁምስቅል ያደረሱባቸው من نبر ملوت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يا الله كتا يهوي لهزبو تشيزن الله تشو الناس آياكم منا. طيب جهاد النفس ابن القيم رحمه الله أراد درجة الليلة عندنا أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. يما جمرة وتقل تككلن يوم منقب تككلن يوم قرآن إنه حديث كبدعا يراك كفترة مالتنا فقرآن إنه بتككلن يوم واصل الجالة يتمسرت وقرآن إنه بحديث لا يتمسرت تككلن يوم صحابوش قد الزابي لي يتمسرت العلم لمما نفسيا متاق لأسفل لقر لكك مالك سوف اللقي تلالج ما أقرأ رأسه فلقي تلاهلش عندنا النمو ما كرسه فلق إياه استفتتنا هلش علم تبستي فلق علم بعد يارين لما يمت أو يلالو يتترك أما يتترك أما يمت أنا درنجي بعندك البارس أتوس عالمي هنا إلا هلا تنياو بسرعة علم كوك أبوها لا بسرعة لا يمتاعل نويلا سوس تنياو سا وده زا وده وك أو نوده سرعة نقدر ما متعرفه رجل لا متاعس يسفل قال عرات تنيا بدعوة ولا إلى متاعس راسو تجس يسفل قال يهني يا مولان كده برقتن دنيا آخرون أما تشتغلنا. طيب مصر الجامدنا نزين عرات تنتبوج مسلمش من مرة لباتش ولا المؤلف وكيفني عملتاو من القرآن من سورة العصر قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دليل مالت مصر الجان وإذا فلكه قد دائما ما درسنا قرنه قال الله والعصر هي الله عز وجل بفلقه وما مالي من شروقيتا يا مالبتنا بقزياته أمل الله وين بعصر صلاة أمل الله وين بانت قزي أمل الله أنت بالهبت وقت أمل الله قلوا نبيات صلى الله عليه وسلم إيانا قرأت جونا الله بفلقه وما مالي شرات إن الساعة بفلقه وما مال مبتي لنم ما مال من شلوه بالله سنه النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله لنا ما مالي فلقه بالله مال اليوم زمي بلنا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب الله ما له لمن دنه يا مالبت انغغابي الناس حسابي نغرني مين ملباتو نغروچن كله سلاي بفلقه يملال برنا بغزي يملال بفجر يملال بقن بصحاي بقرقا بفلقه يملال ما مال مبتال جن سيمن لترى نغر لله يملبت طعم وساي انغغابي يهونه نغر لاي نميمل الله عز وجل انيان من نتكلم باتو يهونه نغروش ناتشو مياسملت انيان ساقدم ياچوالنا مال يمنچلو با الله بتانا بتانا كذبنا على إن الإنسان لفي خسر يتمالبت ندري هنا يسول جوت كسارة واستنات شو الله قتلوا ينطلت شو شكأه إنما إلا الذين آمنوا إن الزياء يمنوا تشكأه إلا الذين آمنوا يمنوا لمن مصرجانا لمن جمرا مؤلفوا صحافي لببلو عرقت نظرت من يمسلم أو وقلبت يالو جمرا وقت على الله أمنت يمجن يبا وقتنا على الإيمان يمنوا تسكروا بلو الله مجمرا يتكثوا وقتنا من ملكته وعملوا الصالحات ملكا من يسروا ملكا عند سراء ميبالو من دنو نتشينو هلت أبي نسرت تنسي أموال لنو عندن يالله الله تبلوهون مسارات على اللبت هلتن يا نبي صلى الله عليه وسلم فلق مكة على اللبت النزي هي ولتنيا من قدنا تملكت سلازي له ولتنيا ونطب مصر الجانب وتواصوا بالحق أونة أدرى يتبابلو لن أونة أدرى يتبابلو إن بيتنا أونة أدرى يتبابلو يا ودع الله سبحانه وتعالى بمتارات لا أدرى يتبابلو الدعوة إليه لم يلغ ولتنيا ونطب مصر الجانب عرقتنيا ويتنيا بسر وتواصوا بالصبر تجستن أدرى يتبابلو سكروا ولا الله سبحانه وتعالى ينتلاتشوا ككسارة يترفع لعلاتشوا من قرشنات سلزي ما ننيا مسلم الذين أرات نقروش كاوكا كمكسر ترفع إيه مؤلف رحمه الله إن أنت راساتشوا دليل تونا لاتشوا بمصر الجانب من نقر ويندان دون نقر هلهم كتابوا تشلاي هلهم كتاب لاي زي كتاب لاي يهين مصر الجانب كمصر الجانب يتأمروا نقروش انتهى لاتشوا كذا من يلالو إمام الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله قال إمام الشافعي تواقيو يمذهب مرينات تواقيو يشافعي يمذهب مسرات هنوت إمام الشافعي يتواقونات أبو عبد الله محمد بن إدريس عليه رحمة الله الهاشم القرشي ولد في غزة غزة نتولدت بها متو عمسة عمتة هجرة علي كذا مصر نيموتوت بها قبس لي نيموتوت بها هلت متو عرات عمتة هجرة علي نا بمذهب درجة كم يتواقو تلالك يسننا يدين علماء وشفككل عندنا تشو يعني مذهب بتشات كتلو يا لبث من ما قالت أمي اللهم طبعا استيقر أننا حديث لا يلا تون أرى دارنا بن الزابين الملكت يهن أنقذ بماس ملكت منالو وهم سورة العصر بماس ملكت لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم سبحان الله من قال له الله لو ما أنزل الله الله بايورد نورو باريا وتشلاي ليلو تشني قران ماسر الجوش بايورد نورو اتشي ما راح بيتشا بتهون نورو لسو لجوش هلو يبقى اتشو نبر إلال إمام الشافعي عليه رحمة الله. إمام البخاري رحمه الله يا تلك محدث من إلال باب العلم قبل القول والعمل بالعلا العلم علم كان يقرنا كتكبار بفيت عندما يقدم مئراف أسكمتها الكتابات تولي تواقي وبخاري كتاب لا يمالتنا لذيهم ما سرجا والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله لذيهم ما سرجا من دمنه يا الله كأنك الله بستقرب ونتمي قزوت عند دليل ثوك لو انجدهم مهرة أيك يمي لو أنكز ما سرجانه قالوا بها لمؤلف منه إمام البخاري فبدأ بالعلم الله زيبوت علي أستمر كميله ويوم لو انجلت مهرة أي كميله يكدمه فمن دنيا يجمره بعلمنا يجمره فبدأ بالعلم قبل القول والعمل كان يقرنا كتكبار بفيت وقت الناس قدمه سلزي وقت بتاي كل جزي كفتين يونا يمجمرهم بوتاء يميزنه سلزي مؤلفه يمجمرهم مدبات تولاي يهين أراتنا تونياس قمتوت فأني يا مسلم موقع اللبت علم سبال الله ملكتين يونا دين السلام موقعنه هلتين يو بأوقات مسراتنا سوستنيا ورزا متاراتنا عراتنيا تقس مدرقنا إهن قديم مجمعنا وكفل فالطايون درساتنا بكتاي كفلنا ملكتنا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته